هل من نصيحة لغارق ومقصر جدا؟ آه، اسكت. مش معقول لو أنا غارق ومقصر جدا مش عارف إني لازم أصلي الصلاة في وقتها، ومش عارف إني لازم أجيب ورد القرآن، ومش عارف إني لازم أجيب أذكار الصباح والمساء، ومش عارف إني لازم أجيب الضحى والوتر، ومش عارف إني لازم أغض بصري، ومش عارف إني لازم أبر والدي أو أحسن لزوجتي، مش عارف إني لازم أعمل اللي عليا، مش عارف إني لازم أعمل الحاجة دي، مش عارف إني لازم يبقى صحبتي صالحة، مش عارف إني لازم أتعلم علم شرعي، مش عارف إني لازم أسمع دروس، مش عارف إني لازم كل ده. أنت لازم تبقى عارف كل ده، وإلا عارف إن أنت غارق إزاي؟ لو عارف كف عن الشكوى وابدأ العمل. اللي بيشتكي ما بيعملش، واللي بيعمل ما بيقولش. فبطل شكوى، قوم اعمل، قوم اعمل. الله عز وجل بسط يده اليك اصلا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. انت مسيء امتى؟ ليل ونهار ربنا بسط ايده ليك. تقبل بالطريق اللي انت تعرفه. صعبه، جاهد نفسك. دي ما فيهاش بقى اعملها ازاي؟ قاوم نفسك رغم الضعف والكسل. اعمل الموضوع غرغم انفك. الذنب قدامك وبتحبه وهتموت وتعمله، وهتقاوم نفسك ومش هتعمله. الطاعه قدامك ومش طايقها ومش عايز تعملها، وهتقاوم نفسك وتعملها. هتجاهد نفسك وتعمل الخير وتترك الشر، تطول المده مع صحبه الخير ومع طلب العلم والدعاء والتوكل، هتوصل من غير ما تشتكي. انما لو قعدت تشتكي مش هتوصل لحاجه.